فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر أبدأ كعادتي في حلقاتي بمسألة فقهية خلافية ونرى الراجح فيها على قدر الإمكان بإذن الله رب العالمين. مسألة اليوم حول السن المعتبرة في التحريم بالرضاع. حول السن المعتبرة في التحريم بالرضاع. جمهور أهل العلم على أن السن المعتبرة في التحريم بالرضاع ما كان في السنتين الأوليين فقط ما كان في السنتين الأوليين فقط وأدلتهم في ذلك وبذلك قال عمر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه وابو موسى الأشعري رضي الله عنه وبذلك قال أيضا أمهات المؤمنين سوى عائشة رضي الله عنها وسنرى قولها بعد ذلك من أدلة الجمهور قولي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع استدلال من الآية فيه أن الرضاعة وتمامها سنتين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وبالتالي يسترشد من الآية أو يستدل من الآية أن الرضاعة المحرمة التي كانت في السنتين في السنتين ومن أدلتهم حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الرضاعة من المجاعة إنما الرضاعة من المجاعة حديث متفق عليه يعني الرضاع المحرم إنما هو في الصغر عندما يشبع منه الطفل يسد جوعه من أدلتهم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام وكان قبل الفطام ومن أدلتهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين أي لا رضاع يحرم إلا في الحولين عند البيهقي وغيره بإسناد صحيح وبذلك أفتى عمر رضي الله عنه عندما جاءه رجل يشكو زوجته من أنها أرضعت أمته ثم قالت له إنها أرضعتها يعني حرمت عليه فقال عمر رضي الله عنه أوجعها أي اضربها وائت جاريتك اللي هي الأمة وائت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير رضاعة الصغير هذا في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح وبذلك وردت الأدلة أيضا عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم وعن غيرهما. يبقى هذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور. القول الثاني هو مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله، أن رضاع المحرم ما كان في مدة ثلاثين شهرا مستدلا بقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فذهب إلى أن المراد بالحمل هو ما كان في الرضاع وليس الحمل في الأحشاء والرحم. يعني هو وحمله وفصاله 30 شهرا، أي إن الحمل هنا في الآية الجمهور أهل العلم أن الحمل هنا ما كان في الرحم، فمدة الحمل والفطام 30 شهرا. لكن هنا ذهب إلى أن وحمله وفصاله أي أنه يحمل لمدة ويرضع مدة 30 شهرا. القول الثالث أن رضاع الكبير يحرم كالصغير، أن رضاع الكبير يحرم كالصغير، وهو مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية وعطاء والليس، وقالت به عائشة رضي الله عنها. ما دليلهم؟ دليلهم حديث عائشة رضي الله عنها، جاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، سالم كان مولى لأبي حذيفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعي، يعني هي الزوجة لأنها محبة لزوجها وتراعي أحواله وشأنه، امرأت شيئا، يعني حذيفة أبو حذيفة رضي الله عنه ما تكلم وإنما هي رأت في وجهه أنه شيئا يدل على أنه يكره ذلك، غلام متقدم السن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعي، أي ترضع من؟ ترضع سالما، ترضع سالما. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي. قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير، يعني تجاوز سن الرضاع. فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال قد علمت أنه رجل كبير، قد علمت أنه رجل كبير، حيث عند مسلم، عند مسلم وغيره. طيب الجمهور بماذا أجابوا عن هذا الحديث أو على هذا الحديث؟ أجابوا بأجوبة أن هذه واقعة عين خاصة بسهل وسالم فلا تتعدى إلى غيرهما، يعني هذه واقعة عين أي أنها لا تتعدى إلى غير ما وردت فيه، إنما هي واقعة عين خاصة بسهلة رضي الله عنها وسالم رضي الله عنه. ولقد أنكر أمهات المؤمنين على عائشة رضي الله عنها استدلالها بالحديث، وأبى سائر أمهات المؤمنين أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة، اللي هي رضاع الكبير، أن يدخل عليهن أحد من الناس. وقلنا لعائشة رضي الله عنها والله ما نرى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يدخل علينا أحد بهذا الرضع ولا يرانا. وهذا عند النسائي وغيره وبنحوه عند مسلم. وأجابوا أيضا الجمهور أن هذا منسوخ، أن هذا منسوخ خاصة مع عدم العلم بالتاريخ، يعني لا نعرف تاريخ الحديث، أن هذا منسوخ. يعني الجمهور قالوا إما أن هذا يكون من باب المنسوخ لا يعمل به، أو أن هذه واقعة عين. والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور أن الرضاع المحرم هو ما كان في السنتين الأوليين فقط، ما كان في السنتين الأوليين فقط، هذا هو الرضاع المحرم. يبقى إذن الراجح في هذه المسألة أن السن المعتبر في التحريم بالرضاع ما كان في خلال العامين، في خلال العامين. أما ما كان في مدة 30 شهرا فرأينا أنه خالف الجمهور، وما كان بعد ذلك رضاع الكبير فقلنا أن الجمهور على أنه واقعة عين، يعني هي خاصة بهذه الحالة فقط كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تتعدى ذلك، أو أن هذا يكون من قبيل المنسوخ، من قبيل المنسوخ، خاصة أننا لم نقف على التاريخ، لم نقف على التاريخ. قد يسأل البعض، طيب كيف أرضعه رجل كبير؟ ما هو عندما يرضع، لو أنه يرضع منها مباشرة، فعند مباشرة بداية مباشرة الرضاع ليكون قد حرم عليه وهذا لا يجوز، فكيف يكون العمل بأن يعني إيه تضع شيئا من لبنها في إناء ويشرب من هذا الإناء، ويشرب من هذا الإناء. وجمهور أهل العلم على أن لبن المرضع يحرم سواء يعني كان مباشرة من السدي أو حلب في إناء وشارب منه الطفل. يعني اللبن العبرة ليست في يعني التقام السدي، إنما العبرة في اللبن، العبرة في اللبن. فجمهور أهل العلم على أن اللبن نفسه الذي ينشر التحريم، ينشر التحريم. فلا شك أن سهلة رضي الله عنها قد حلبت شيئا من هذا من لبنها وأعطته، شرب منه سالم رضي الله عنه. لازم عليه جمهور أهل العلم خلافا للظاهرية الذين يرون أن يرون اشتراط الرضاع من الثدي، من الثدي. يعني أنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم. نعم، يقول ما حكم من تعذر مبيته، من تعذر مبيته داخل منى، يعني هو لم يستطع أن يبيت داخل منى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجمهور على أن الواجب في المبيت بمنى للمتعجل والمتأخر لا يتحقق إلا إذا قضى داخل منى معظم الليل، معظم الليل، يعني المبيت يتحقق بأن يقضي داخل منى معظم الليل. ومن ترك المبيت بمنى ليلة من ليالي التشريق ويكون يعني هناك المعذور، يعني هذا سننظر فيه، وهناك غير المعذور، غير المعذور يجب عليه. الشافعية والحنابلة قالوا أنه يجب عليه في كل ليلة لم يبت فيها معظم الليل أنه يجب عليه مد من طعام. فإن فعل ذلك في كل أيام التشريق، يعني هو إن لم يبت ليلة أو ليلتين، ففي كل ليلة عليه مد من طعام. فإن فعل ذلك في كل أيام التشريق، يعني ما بات أيام التشريق كلها في منى، كان عليه دم، عليه يذبح، يعني عليه دم. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله إن ترك ليلتين فعلى الأصح يجب مدان، يجب مدان من طعام. المالكية قالوا يجب عليه دم لو ترك ليلة واحدة من المبيت في منى ليلة من ليالي التشريق، عند المالكية يجب عليه دم ولو ليلة واحدة، ولو لليلة واحدة. لكن رأينا أن الشافعية والحنابلة قالوا لا يجب عليه دم إلا إذا لم يبت ليالي التشريق الثلاثة، ليالي التشريق الثلاث في منى. أما إن لم يبت ليلة أو ليلتين فهنا يكون عليه الإطعام، عليه الإطعام. هذا غير المعذور، في غير المعذور. المعذور كالسؤال بحكم أن تعذر مبيته داخل منى، فله عذر، وصل متأخرا بسبب شدة الزحام، والآن الزحام صار شديدا جدا، فلا هذا وصل متأخرا، وصل متأخرا لم يصل إلا بعد انقضاء الليل، هذا لا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو وصل ولم يجد مكانا في منى من شدة الزحام، من شدة الزحام ماذا يفعل؟ هذا ينزل عند آخر خيمة موجودة في منى، عند آخر خيمة، يعني كاتصال الصفوف في الصلاة، كاتصال الصفوف في الصلاة من أي اتجاه طالما الخيام متصل زي اتصال الصفوف في الصلاة. وليذهب إلى مكة يقول لا يوجد مكانا في منى، يعني البعض لا يجد مكانا فيذهب إلى مكة يقول لا يوجد مكانا، لا يوجد مكان في منى. نقول لا، أنت كاتصال الصفوف في الصلاة، تعالى في أي اتجاه آخر خيمة واجلس بجوارها معظم الليل، معظم الليل هذا، والله أعلم. يسأل هل يجوز الدعاء على الميت الذي ظلمني؟ يعني هو ظلم ومات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة. الأصل أن الدعاء على الظالم جائز، الأصل أن الدعاء على الظالم جائز، لكن الشرط أو القيدة أن يكون الدعاء على الظالم على قدر مظلمته، على قدر مظلمته، فإن جاوز قدر المظلمة فهذا من الاعتداء، من الاعتداء في الدعاء، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. دليل الجواز قوله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لكن لا شك هذا عدل، أن ترد أن تدعو على من ظلمك، ترد الإساءة بمثلها، لكن إن سامحت وعافوت فلك أجر عند الله، فلك أجر عند الله سبحانه وتعالى عظيم. نعم. يقول إن والده هو الذي ظلمه، فهل يجوز أن أدعو عليه بعد أن مات؟ لا يجوز، لا يجوز أن تدعو على الأب وإن ظلمك بعد موته، لكن تدعو له بالمغفرة والتوبة، تدعو له بالمغفرة والتوبة، وأن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاته. يقول الله سبحانه وتعالى عن الوالدين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا، وصاحبهما في الدنيا معروفة، في الدنيا معروفة، أزاني والدان كافران. لكن الأب ظلم وبين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا تدعو عليه، وإنما ادعو له، ادعو له بالمغفرة، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن سيئاته سبحانه وتعالى. سؤال عن بيع الأدوية في حالة تغير السعر، يعني ارتفع سعر الأدوية، هل يبيعها بالسعر الذي اشترى به والسعر القديم، أم بالسعر الذي بالسعر الجديد؟ يعني هو صيدلية أو شركة توزيع أدوية وعنده أدوية في مخزنه في صيدليته بالأسعار القديمة، ثم ارتفعت الأسعار، هل يبيع بالسعر الجديد أم بالسعر القديم؟ الحمد لله والصلاة والسلام، السلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حقيقة هذه المسألة الكثير للأسف من الناس عندما يأتي خبر أن الأسعار سترتفع فإنه يحبس السلع، يحبس السلع للأسف يعني، وينتظر حتى يرتفع ثمنها، سواء كان دواء أو وقودا أو غير ذلك، فهذا ظلم، هذا ظلم. إنما مسألة أن تبيع، تقول أنا سأشتري مكانها بالسعر الجديد، ما أنت أخذت ربحك في السعر القديم، والمسألة ترجع بحسب قانون التسعير في البلد، قانون التسعير في البلد. فإذا كان لا يسمح ببيع الدواء القديم بالسعر الجديد فلا يجوز لك أن تبيعه بالسعر الجديد، لا يجوز لك أن تبيعه بالسعر الجديد، ولكن لك أن تبيعه بالسعر القديم لأن فيه هامش ربحك، لأن فيه هامش ربحك، كما هي التسعيرة المحددة، التسعيرة المحددة. والله سؤاله التالي: يسأل أو تسأل: هل قيام الليل لا يتحقق إلا بالصلاة فقط، أم مثلا بقراءة القرآن بالأذكار وهكذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قيام الليل يكون بالصلاة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمره الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فتهجد به نافلة لك. وأيضا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ولا شك أن الصلاة تشمل قراءة القرآن، فتقرأ القرآن أو تقرأين القرآن، وتشمل الأذكار، وتشمل الدعاء، وتشمل الدعاء، وفيها التسبيح، وفيها الاستغفار، وفيها. لكن إن خصص وقتا بعد الصلاة للاستغفار وللتسبيح فلا بأس. يعني كانوا يصلون قيام الليل كما يقول الحسن ثم يجلسون للاستغفار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، كما قال الله سبحانه وتعالى. تسأل: هل يجوز لها أن تخرج للحج مع رفقة مأمونة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا عليه الصلاة والسلام. في الحديث شاهد: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. الحنفية والحنابلة قالوا: لا سفر، يعني على العموم لا سفر للحج أو العمرة أو أي سفر إلا مع ذي محرم، يعني حمل. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وإذا حجت بغير محرم أثمت، لكن حجها يكون صحيحا، لكن حجها يكون صحيحا. هذا عند الحنفية وعند الحنابلة. عند المالكية والشافعية قالوا إن المحرم ليس شرطا في الحج، ليس شرطا في الحج، لكن اشترطوا أمن الطريق والرفق المأمون. يعني كأنهم نظروا إلى العلة، قالوا إن النهي عن سفر المرأة بدون محرم لعدم أمن الطريق، فقالوا الآن إذا توفر الأمن في الطريق وتوفرت رفقة مأمونة فقالوا يجوز، لكن هذا في حج الفريضة، في حج الفريضة. وفي العمرة الأولى لمن قال إنها واجبة، إنها واجبة وليس الجمهور. أما حج النفس عندهم فلا خروج إلا مع ذي محرم. وهناك من أهل العلم الفرق بين الشابة وبين العجوز، وبين المرأة العجوز، والله أعلم. نخرج لفاصل أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى واستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي تقولنا زوجها طلقها قبل أن يدخل بها، يعني عقد عليها وقبل أن يدخل بها، فماذا لها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة. بمجرد العقد على المرأة فلها نصف المهر، بمجرد العقد على المرأة فلها نصف المهر، فإن طلقها قبل الدخول أخذت نصف المهر، أخذت نصف المهر، لقوله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. وهي حقها الشرعي أن تأخذ نصف المهر، نصف المهر، لكن ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الزوجة أعطاها مهرها كاملا من باب الفضل فهذا خير وله ثواب، ووليها إن تنازل عن نصف المهر من باب الفضل والخير فله أيضا الأجر والثواب، لكن من الناحية الشرعية المرأة بمجرد العقد عليها فلها نصف المهر، إن طلقت قبل الدخول فلها نصف المهر فقط. ولا تنسوا فضل بينكم، الزوج عنده أريحية وأعطاها النصف الآخر تطيبا لها فلا شك فلا بأس، الولي عنده أريحية ويتنازل فلا بأس. يعني سؤال عن الجهاد وعن مكانته في الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجهاد له مكانة عالية جدا في الإسلام، والنصوص في ذلك من القرآن والحديث كثيرة، كقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فالجهاد ذروة سنام الإسلام، كما بالحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، وذروة سنامه الجهاد عند الترمذي وغيره. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، الحديث عند البخاري وغيره. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشيء. يعني شوف مهما يكون عنده في الدنيا على الأرض مال، يعني جاه قصور كذا كذا كذا، لا يحب أن يرجع إذا دخل الجنة إلا الشهيد، إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، لما رأى الكرامة للشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. هذا حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مر بشعب فيه عين عذبة فأعجبه يعني أدب طب العيش، فقال لو أقمتها هنا وخلوت، يعني يريد أن يقيم بمفرده ويخلو للعبادة لله سبحانه وتعالى، ثم قال لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفعلون شيئا إلا أن يرجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام. فسأله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مقام أحدكم يعني في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله 60 سنة. مقام أحدكم يعني في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله 60 سنة، يعني إلى وجه المقارنة. أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة؟ جاهدوا في سبيل الله، من جاهد في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. من جاهد في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق الناقة وما بين الحلبتين، ما بين الحلبتين، تحلب الناقة تأخذ راحة ثم تحلب يعني بعد ذلك، هذا هو فواق الناقة. هذا في مسند الإمام أحمد بسند حسن. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، قرصة النملة كده أو قرصة الأصابع. شوف الشهيد ده في سنن الترمذي بسند صحيح، شوف الشهيد يأتيه يعني صاروخ، يأتيه قنبلة، يأتيه يعني أي ما يأتيه ما يأتيه، لا يجد من هذا الألم الذي نحن يعني ننظر إلى طريقة موته وكذا، نحن نتألم، إن هو لا يشعر من هذا الألم. ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، مس قرصة قرصة كده. فموت الشهيد من أيسر الميتات و أفضلها وأعلاها، أيسر موتة الشهيد. كتب عبد الله بن المبارك رحمه الله إلى الفضيل بن عياض رحمه الله من طرسوس، كان يجاهد يعني عبد الله بن المبارك كان في الجهاد، فكتب له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. في أبيات قصيدة يعني طويلة، أبيات قصيدة طويلة. يا عابد الحرمين يعني أنت تتفرغ للعبادة وفين؟ في الحرمين. لو أبصرتنا أي في الجهاد في سبيل الله لعلمت أنك في العبادة تلعب، لأنه هذا يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى، وليس هناك شيء أشق على النفس من أن تقدمها يعني رخيصة لله سبحانه وتعالى. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب يبل يعني يبل خده بدموعه، دموع العبادة، هذا ليس بمذموم يعني، لكن هو يعني مقارنة ما بين الذي في ميادين القتال وبين المتفرغ للعباد، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، نحورنا تتخضب بالدماء وليس بدموع العين من الصلاة، من الصلاة. لما جاء الكتاب إلى الفضيل رضي الله عنه فقرأه وبكى ثم قال صدق أبو عبد الرحمن ونصح، صدق أبو عبد الرحمن ونصح. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، يا رسول الله عليه الصلاة والسلام دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، قال لا أجده، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول لا أجده. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر، يعني تفضل تصلي كده على طول ولا تتعب ولا تمل، وتصوم ولا تفطر، تقدر تعمل كده؟ قال ومن يستطيع ذلك، ومن يستطيع ذلك. فشوف هنا المقارنة، يعني شوف هنا، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال لا أجده، النبي عصام هو الذي يقول لا أجده. ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر، تظل تصلي حتى يرجع، حتى يرجع، وتصوم ولا تفطر، وتظل تصوم حتى يرجع المجاهد؟ من يستطيع ذلك؟ وهذا الحديث عند البخاري وغيره، عند البخاري وغيره. هل يجوز الدعاء لغير المسلم بالشفاء؟ يعني مسلم غير المحارب بالطبع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يقول الطبري عليه رحمة الله أي وتعدلوا فيهم بإحسانكم إليهم، بإحسانكم إليهم وبركم بهم. وذكر أقوال العلماء تفسيريا، ومنهم من هذه الأقوال من قال بنسخ الآية، إن الآية منسوخة، إن الآية منسوخة، ومنهم من قال لا، هي خاصة بطائفة من المستضعفين وغير ذلك. ذكر الأقوال ثم رجح ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك، اللي هو يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، الآية من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم، وتقسطوا إليهم يعني ذهب إنها ليست منسوخة. إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المنصفين الذين ينصفون الناس ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم فيبرون من يعني من برهم ويحسنون، فيبرون من برهم ويحسنون إلى من أحسن إليه. والإمام القرطبي تفسيري قال ليست منسوخة، هي آية محكمة، هي آية محكمة. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام للكافرين لما اشتد عليهم البلاء، لما اشتد عليهم البلاء كما بالحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كفار قريش فقال اللهم عني عليهم بسنين كسني يوسف، سنوات القحط يعني الجدباء، فأصابهم سنة، أصابهم قحط، حصت كل شيء يعني أهلكت كل شيء حتى أكلوا الميتة والعظام والجلود. وفيه أي في الحديث فأتاه أبو سفيان وقت أن كان كافرا أسلم طبعا رضي الله عنه، فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وبصلة الرحم، وإن قومك، وإن قوم قد هلكوا، فادعوا الله أن يكشف عنهم، يعني يجعل مقتضى لكلامي مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنت جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الأرحام، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله أن يكشف عنهم. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يكشف عنهم، ذلك رجاء أن يدخلوا إلى الإسلام، أن يدخلوا إلى الإسلام. وهذا في البخاري ومسلم وغيرهما وغيرهما. ومن ذلك رقية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه للكافر الذي، فهذا من جنس الدعاء، من جنس الدعاء على قطيع من الغنم، هو متفق عليه. ويعني وله قصة يعني، وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام على أنه رقى هذا اللديغ على قطيع من غنم، ولم ينهه صلى الله عليه وسلم. والدعاء بالشفاء من جنس الرقية، من جنس الرقية، الدعاء بالشفاء من جنس الرقية. وفي الموسوعة الفقهية لا خلاف بين الفقهاء في جواز رقية المسلم للكافر، واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكرته، حديث أبي سعيد الخدري. وفي فيض القدير ويجوز الدعاء للكافر أيضا بنحو هداية وصحة وعافية، ونحو ده بالطبع غير المحال. وقال الإمام النووي عليه رحمة الله يجوز أن يدعو له بالهداية وصحة البدن والعافية وشبه إيه وشبه ذلك. هذا قالوا في الأذكار، قالوا في الأذكار. الخلاصة أنه يجوز الدعاء لغير المسلم من أهل الكتاب وغيرهم بالشفاء من المرض وكذا عيادتهم، يعني تعوده إذا مرض، وكذلك وذلك إذا كانوا غير محاربين للمسلمين. أما إن كانوا من المحاربين فلا يجوز الدعاء لهم، فلا يجوز الدعاء لهم، والله أعلم. السؤال التالي يقول اقترض والدي قروضا ربوية ثم تاب وندم على ما فعل، فهل أساعده على سداد تلك القروض؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا تاب الوالد توبة صادقة وليس عنده ما يستطيع أن يسدد به هذه القروض فبأس أن تساعده، فلا بأس أن تساعده. إذا تاب الأب توبة صادقة وليس عنده ما يستطيع أن يسدد به هذه القروض فلا بأس أن تساعده، أن تساعده. تسأل أو يسأل عن القراءة من المصحف، قراءة القرآن يعني بدون وضوء، بدون وضوء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما قراءة القرآن عن ظهر قلب يعني من الحفظ كده فيجوز لغير المتوضئ، يجوز لغير المتوضئ بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. قال النووي عليه رحمة الله أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن المحدث لو غير المتوضئ، والأفضل أن يتطهر لها، والأفضل أن يتطهر لقراءة القرآن. فالوضوء لقراءة القرآن على الاستحباب، على الاستحباب وليس على الوجوب، وليس على الوجوب. يقول أنه كرر القسم أكثر من مرة على شيء واحد، يعني كذا عدة مرات يقسم على فعل شيء أو عدم فعل شيء، فهل عليه كفارة لكل مرة يحلف فيها أم هي كفارة واحدة؟ أم يعني هو أو هي أقسم على عدم فعل هذا ثم أقسم ثم أقسم ثم أقسم، طبعا احنا احفظوا ايمانكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ابن قدامة عليه رحمة الله وكرر اليمين على شيء واحد فحنث فليس عليه الا كفارة واحد، ليس عليه الا كفارة واحدة. نعم، يعني انت اقسمت لن تفعل كذا واقسمت ثم لم تفعله، ثم جئت في بعدها لن أفعل كذا وأيضا لم تفعله، ثم جئت بعدها لن أفعل كذا ولم تفعله، ففي هذه الحالة عليك كفارة واحدة. أما إذا حنست يعني فعلته ثم جددت الحلف مرة ثانية وقلت لا لن أفعله، فهذا كل مرة عليك كفارة جديدة. لكن الكلام هو من أقسم على شيء واحد ألا يفعله أو يفعله ولم يفعله ويكرر القسم ويكرر القسم ويكرر القسم، فهذا إذا حنس عليه كفارة واحدة. أما إنه يقسم ثم يفعل ثم يقسم ثم يفعل ففي كل مرة عليه كفارة، عليه كفارة، وهذا عند الجمهور، هذا عند الجمهور. قالوا إن الأيمان المكررة على شيء واحد لا تلزم فيها عند الحنس إلا كفارة واحدة. واستدل بمرض عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة، عند عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما بسند صحيح. أما الحنفية فقالوا تجب كفارة عن كل يمين، يعني سواء حنس أم لم يحنس. وبعض المالكية وبعض الشافعية فرقوا بين نية التأكيد للقاسم الأول فقالوا عليه كفارة واحدة، وإن قصد عدم التأكيد وإنما إن شاء قاسم جديد فعليه بكل يمين كفار. ده عند بعض المالكية وبعض الشافعية، وراجع ما عليه الجمهور أن الأيمان المكررة على شيء واحد لا تلزم فيها عند الحنس إلا كفارة واحدة. هذا والله أعلم. أكون بهذا وصلت نهاية حلقة اليوم، أكتفي بهذا، وصلي اللهم نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.